خصوص وجهه. يقول رحمه الله: فمن حيث تعريف المعضل بأنه ما سقط منه اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض صور المعلق، ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق منه، إذ هو أعم من ذلك، يعني المعلق أعم من كون الساقط مع اثنين أو واحد. ومن صور المعاني أن ومن صور المعلق هذا الصواب أنا عندي المعاني ومن صور المعلق أن يحذف جميع السند ويقال مثلا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها أن يحذف إلا الصحابي جميع السند، ومنها أن يحذف إلا الصحابي أو إلا الصحابية والتابعية معا، مثل أن يقال عن نافع عن ابن عمر هذا معلق أولى، أو إذا قلنا عن ابن عمر فقط فهو أيضا معلق. فصار المعلق له صور، يعني إذا حذفنا جميع السند وقلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات معلق، إذا حذفنا كل السند للصحابي مثل عن عمر بن الخطاب قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات معلق، إذا حذفناه إلا التابع والصحابي معلق. الأمر واضح قال: ومنها أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوقه، صح؟ الذي حدثه نمت واحد وهو روى عن نمت أثنين، حذف من حدثه وعاد الحديث إلى من فوقه. قال: فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا، والصحيح في هذا التفصيل. كيف ذلك؟ يعني هذا المصنف الذي حدثه بالحديث من شيوخه، والذي حدث من حدثه من شيوخه أيضا، وهذا يمكن ولا غير ممكن؟ ممكن، يعني يكون المصنف من شيوخه رقم واحد ورقم اثنين، فحدثه رقم واحد عن رقم اثنين عن رقم ثلاثة عن أربعة عن خمسة النبي صلى الله عليه وسلم. الراوي الآن المصنف حذف رقم واحد ونسب الحديث إلى من؟ إلى رقم اثنين، ورقم اثنين من شيوخه، رقم اثنين من شيوخه. فهنا إذا قرأنا هذا السند هل نقول إنه مرسل قصر معلق؟ هل نقول معلق؟ نقول إذا علمنا أن رقم واحد ورقم اثنين كلاهما من شيوخه وحدث هنا عن رقم اثنين بدون أن يأتي طريق آخر يبين أن الحديث حذف منه أول السند فإن نحكم بأنه غير معلق لأنه متصل، لأن الرجلين كلاهما من مشائخه. المؤلف يقول رحمه الله: اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا، فمن سماه تعليقا قال لأن الراوي لأن المصنف حذف أول السند، ومن لم يسميه تعليقا قال لأن الراوي لأن المصنف روى عن شيخه روى عن شيخه فلا يسمى تعليقا. لكن ابن حجر يقول الصحيح التفصيل، فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضي به وإلا فتعليق. كيف؟ إذا عرف أن الراوي أو المصنف مدلس وأنه يسقط بعض من حدثه ويضيف الحديث إلى من فوقه تدليسا، وش التدليس اللي يحصل في هذا؟ من التدليس الذي يحصل علو الإسناد ولا لا؟ هذا من التدليس، لأنه إذا كان الحديث مرويا بسند عدده 5 ومرويا بسند عدده 4 صار الثاني أعلى إسنادا من الأول، وكلما كان أعلى إسنادا فهو أقرب إلى الصح. فقد يحذف المصنف شيخه ويضيف الذي حدثه ويضيفه إلى شيخه الذي لم يحدثه به ليكتسب بذلك إيش؟ علو السند. ثم قد يكتسب بذلك أيضا أن يكون شيخه الذي حدثه أقل ثقة من شيخه الثاني، فيحدث الشيخ الذي حدثه ليوهم أن سند الحديث أقوى مما لو ذكر الرجل الأول. المهم إذا عرف المصنف في التدليس فإنه يحكم بأن هذا الحديث مدلس، والمدلس من قسم الضعيف ولا من قسم القوي؟ من قسم الضعيف. وإلا إذا لم يرد التدليس فإنه يحكم بالتعليق، يحكم بالتعليق. ولكن كما ذكرنا ينبغي أيضا أن نفصل تفصيلا آخر ونقول إن علم بطريق آخر أن شيخه رقم 1 هو الذي حدثه وأنه حذفه في سياق السند حكمنا بأنه تعليق. وأما إذا عزاه إلى شيخ رقم 2 ولم يأتي بأي طريق أن شيخه رقم 1 حدثه والراجل غير مدلس فإننا نحكم بماذا؟ بأنه غير معلق وأن السند متصل. فهذا تفصيل آخر داخل على تفصيل ابن حجر رحمه الله. ابن حجر فصل بحال المصنف الذي أسقط أول السند هل هو مدلس أو غير مدلس. ونحن نزيد أيضا فنقول وإذا تحققنا من طريق آخر أنه قد أسقط الراوي الأول أو الشيخ الأول حكم بالإرسال، وإن لم يتحقق وكلا الرجلين من شيوخه فإننا لا نحكم بالإرسال. وأنا أريد بالإرسال هنا التعليق. هنا والله أعلم. لا إذا كان غير معروف التدريس ما الأصل عدم التدريس. إيه يمكن لكنه الأصل خلاف ذلك. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آخر ما قرأنا قوله هو الاعتبار الشرح أن يحذف إلا الصحابي أو إلا الصحابي والتابعين. وقد إيش؟ وما تأخذ ما فيها. نعم. وقد يحكم بصحته إن عرف بأن بيء مسمى من وجه آخر. فإن قال جميع من أحبه ثقات جاءت مسألة التعليم على الإبهام، وعند الجمهور لا يقبل حتى يسمى. لكن قال ابن الصلاح هنا إن وقع الحلف في كتاب التزمت صحته كالبخاري فما أتى بالجزم دل على أنه إسناده عنده، وإنما حذف بغرض من الأغراض. وما أتي فيه بغير الجزم ففيه مقال. وقد أوضحت أن جئت ذلك في سنك في عرب الصلاح. والثاني طيب أفاد المؤلف رحمه الله أن المعلق في من قسم المردود، وعلل ذلك بأنه لأن المحذوف مجهول، المحذوف المعلق مجهول، لأن المصنف يروي الحديث ليس عن شيخه ولكن عن من فوقه، أو عن من فوقه من فوقه، وربما عن الصحابي، وربما عن النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث يحذف السند كله. وكلنا يعلم أن هذا من قسم المردود. ليش؟ لأننا لا نعلم حال هذا المحذوف، قد يكون مقبول الرواية وقد يكون مردود الرواية، إلا إذا جاء هذا المحذوف مسمى من وجه آخر وقد عرفت عدالته، فحينئذ يكون مقبولا ولا لا مقبولا. كما لو حذف المصنف شيخه الذي حدثه ثم في سياق آخر ذكر هذا المحذوف، وكان هذا المحذوف ممن يقبل حديثه، فحينئذ يكون مقبولا، لأن العلة التي من أجلها رددناه وهي الجهالة بالمحذوف زالت. طيب، كذلك إذا كان المعلق في كتاب التزمت صحته، فإن هذا المعلق يعتبر عند هذا المعلق صحيحا، مثل تعليقات البخاري، فإن تعليقات البخاري رحمه الله المجزوم بها صحيحة عنده، صحيحة عنده، ولا يلزم من صحتها عنده أيضا أن تكون صحيحة عند غيره، لكن هو بنفسه رحمه الله قد بين أن ما ذكره بصيغة الجزم فهو عنده صحيح. أما إذا قال يذكر أو يروى أو يقال أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يدل على أنه عنده صحيح، بل فيه بحث وفيه مقال. نعم. والثاني وهو ما سقط من آخره من بعد التابعين هو المرسل، وصورته أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى صلى الله عليه وآله وسلم كذا، أو فعل كذا، أو فعل بحضرته كذا، أو نحو ذلك أو نحو ذلك. ذاك المؤلف رحمه الله ثلاثة أمثلة، قال كذا أو فعل كذا أو فعل بحضرته كذا، وبقي رابع أو قيل بحضرته كذا، ليشمل السنة القولية والفعلية والإقرارية، لأن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام إما فعله وقوله وإقراره. فإذا قال التابعي قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، سمي عند المحدثين مرسلا، ولهذا قال صاحب البيقونية ومرسل منه الصحابي سقط، ومرسل منه الصحابي سقط. ولكن التعبير الأدق أن يقال إن المرسل ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المرسل، لأن قول البيقوني رحمه الله ومرسل منه الصحابي سقط فيه نظر، لأننا لو علمنا أنه أن الساقط هو الصحابي فقط لكان الحديث مقبولا، لأن جهالة الصحابي لا تضر. لكن التعبير الصحيح في تعريف المرسل أن تقول ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المرسل. التابع معروف، الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مثل أن يروي ابن عباس رضي الله عنه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في قضية أو قصة كانت قبل ولادته، كان قبل ولادته، لأن الرسول بعث وله 40 سنة، وابن عباس ولد وللنبي صلى الله عليه وسلم 48 سنة، أي بعد البعثة بنحو 8 سنوات. فإذا وجد حديث وقع قبل ولادة ابن عباس ثم رواه ابن عباس فإن نجزم بأن هذا مرسل لأنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ما رواه الصغار مثل ما رواه محمد ابن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مرسل قطعا، لأن محمد ابن أبي بكر ولد في حجة الوداع، ومعلوم أن من ولد في حجة الوداع لم يسمع من الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب، إذن التعريف السليم للمرسل خليل. من النبي صلى الله عليه وسلم، ما حاجة ما إلى النبي، لأن رفع تكفي. ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن شئت يقول أو سمع، لكن هذا لكنه نسبه إلى أمر قبل أن يكون من أهل السماء. نعم. وإنما ذكر بأن الجهل بحال المخلوق لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا، وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة، وعلى الثاني يحتمل أن يكون وش الثاني؟ لا يا أخي اسمع، لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا، صح؟ هذا المحذوف يحتمل أن يكون تابعي روى عن صحابي، أو روى عن تابعي عن صحابي. وعلى الثاني وش الثاني؟ إذا كان تابعيا يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة. طيب، قلنا إنه ثقة، على الثاني يحتمل أن يكون التابعي هذا حمل عن صحابي، ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر، صحيح؟ طيب، حمل عن تابعي آخر على الثاني فيعود الاحتمال السابق ويتعدد. نعم، ويتعدد. أما بالتدويز العقلي فإلى ما لا نهاية له، وأما بالاستقراء فإلى 6 أو 7. نعم. وعلى الثاني يحتمل أن يكون إلا في سؤال ما فينا. يكون مرسلا. الذي لم يسمع خيرناه، الذي لم يسمع. أما لا إذا قلنا لم يسمع أبدا، لأنه لم يسمع هذا الحديث، الأصل أن ما رفعه الصحابي إلى الرسول فهو مسموع، هذا الأصل. لكن لو قال الصحابي حدثني فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم صار مرفوعا وصار غير مرسل، لأنه ذكر الله. أي نعم، الصحابي اللي ما سمع من الرسول نعطيه حكم التابع بالنسبة للسند. للسند نعطيه. نعم، أي نعم، صحيح. نعم. نعم، لا ما نقول مرسل، الاحتمال أن يكون قدم المدينة وسمع من الرسول من قبل، لأن سماع الكافر صحيح، إذا سمع في حال كفر ثم أدى بعد الإسلام فهو صحيح. شيء كل واحد التابع إذا رفع حديث الرسول فهو مرسل سواء كان كبيرا أو صغيرا، حتى لو أسقط، يعني لو روى تابعين عن تابعي والتابع هذا رفع إلى الرسول فهو مرسل. المهم إذا كان منتهى السند إما تابعي إما تابعيا وإما صحابيا لم يسمع من الرسول عليه الصلاة والسلام تجزم بأنه مرسل. إيه نعم. أيهم؟ أي الثاني؟ الثاني الأول. اقرأ العبارة قبل قبل، لأنه ذكر على الثاني مرتين. صح. أسمع. الثاني يعني إذا كان ثقة، إذا قدرنا أن التابعي ثقة، التابعي رفع حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، من واسطة بينه وبين الرسول؟ أو تابعي آخر، يمكن صحابي يمكن تابع آخر، ولا لا؟ إذا قدرنا أن التابعي، فإما أن يكون التابعي ضعيفا أو ثقة. صح. طيب إذا قدرنا أنه ثقة، التابع الثاني ها؟ يحتمل أنه رواه عن صحابي أو عن تابع. واضح. وإذا قلنا عن تابعي يحتمل أن يكون ضعيفا أو ثقة، وإذا قلنا ثقة يحتمل أن يكون رواه عن صحابي أو تابع، وإذا قلنا عن تابعي يحتمل أن يكون ضعيفا أو ثقة، وإذا قلنا عن ثقة يحتمل أن يكون رواه عن تابعي أو صحابي، ونبتل إلى ما لا نهاية له. ولهذا يقول أما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية له. ولا لا؟ فهماتي احنا نبرر ولا نقرر ها؟ فهمين زين ولا لا؟ طيب مفهوم. فهمت يا عيد؟ طيب ها؟ نعم. إيه كيف ما في شيء. إيه نعم نعم. بعدين إيش رأيي؟ كان أعرف موسى من حيث هو. نعم. هو الأصل أن من أدرك الرسول عليه الصلاة والسلام هو سامع من هذا الأصل. سيجيني إن شاء الله بعد قليل أصبر شوي. الأصل أن معنعن الصحابي وما في حكمه أنه محمول على السماء، لأن الصحابي ما يدلس هنا. يقول أما بالتجويز فما كان عندكم بالحاشية ستة وسبعة ها؟ أي على كل حال أنا ما أذكر الآن هذا المثال، لكن المؤلف يقول إن أكثر ما روي رواية التابعين بعضهم بعض سبعة، يعني روى تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي. وعلى هذا ستكون الاحتمالات المقدرة تنتهي إلى كم؟ إلى سبع بحسب الواقع. أما بحسب التجويد العقلي فهي ابتدى متسلسل. نعم. فإن من عرف من عادة التابعين فإن عرف من عادة التابعين فإن عرف من عادة التابعين أنه لا يرسل إلا عن ثقة، فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال، وهو أحد قول الأحنف. وثانيهما وهو قول المالكيين والكوفيين يقبل مطلقا. وقال الشافعي رضي الله عنه يقبل إن انفرد بمبينه من وجه آخر يبادر الطرق الأولى. الطريقة طريق طريق الأولى. نعم. يباين الطريق الأولى مسندا كان أو مرسلا ليترجح احتمال قول المحلوف ثقة في نفس الأمر. ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية وأبو وليد البازي من المالكية أن الراوي إذا كان يصل عن الثقات غيرهم لا يقبل موسى الاتفاق. طيب والله أعلم. رحمه الله تعالى. وحكم الثالث من أقسام الفقه من أقسام الفقه من الإسناد إن كان باثنين فصاعدا مع الشواري فهو المعضل، وإلا فإن كان الفقه باثنين غير متواليين في موضعين مثلا فهو المنقطع، وكذا إن سقط واحد فقط أو أكثر من اثنين لكنه بشرط عدم التوالي. ثم إن الفقه من الإسناد قد يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفته كثون فإن عرف من عادة التابع أنه لا يصل إلا عن ثقة فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال، وهو أحد قولي أحمد، وثانيهما وهو قول المالكيين والكوفيين يقبل مطلقا. وهذه المسألة تنبني على تعديل المبهم، تنبني على تعديل المبهم، يعني إذا قال الراوي حدثني الثقة فهل نقبل قوله أو لا؟ من المعلوم أنه إذا كان الراوي الذي قال حدثني الثقة يتساهل في التوثيق فإننا لا نقبل هذا، لا نقبل توثيقه لأننا في شك منه. أما إذا كان الراوي لا يقول حدثني الثقة إلا وهو متأكد وليس ممن يتساهل فهذا فيه القولان للعلماء، منهم من توقف ومنهم من قبلهم. والذين توقفوا إلى متى يتوقفون؟ يقولون إذا عضد هذا الحديث الذي جاء من مرسل تابعي لا يرسل إلا عن ثقة فإننا ننظر هل له شواهد من قواعد الشريعة أو لا، إن كان له شواهد فإننا نقبله بشواهده، وإلا فإنه لازمنا أن نعمل بحديث فيه احتمال عدم الصحة، ونحن متعبدون الله عز وجل بما يغلب على ظننا أنه صحيح. وقال الشافعي رضي الله عنه يقبل إن اعتضد هذا التفصيل طيب، إن اعتضد بما جئه من وجه آخر يباين الطريق الأولى، وهذا هو الصحيح أنه إذا اعتضد بما جئه من طريق آخر يباين الطريق الأولى فإنه يقبل، لأن هذه الطريق تعتبر شاهدا للحديث الذي أرسل، وإذا كان شاهدا فقد سبق أن الشاهد يعتبر به في التصحيح أو التحسين حسب السند. يقول المؤلف رحمه الله مسندا كان أو مرسلا ليترجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر، هذا اللي وقفنا عليه. بعد ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية وأبو الوليد البادي من المالكية أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا، وهذا صحيح، إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم فإنه لا يقبل المرسل اتفاقا. لماذا؟ باحتمال أن يكون هذا عن غير الثقة. نعم. والقسم الثالث من أقسام الفقه من الإسناد إن كان باثنين فصاعدا مع الشواري فهو المعضل، وإلا فإن كان الشق باثنين غير متواليين في موضعين مثلا فهو المنقطع، وكذا إن سقط واحد فقط أو أكثر من اثنين لكنه بشرط عدم التوالي. ثم إن الشق من الإسناد قد يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفته. ما شرحنا هذا إلا ما شرح المثل بوسط وقفنا في المثل فهو المنقطع. طيب نقف على الشرح. الآن عرفنا إذا كان الثق باثنين فأكثر على التوالي فهو معضل، والمعظم أبعد من الصحة من المنقطع، أبعد عن الصحة من المنقطع، لأن المنقطع يكون باستقطاب واحد أو باثنين غير متواليين. مثال ذلك روى رقم واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة عن خمسة، السند الآن متصل. روى واحد عن ثلاثة منقطع، عن خمسة لا، روى واحد عن ثلاثة عن خمسة منقطع، منقطع لأنه باثنين لكن غير متوالين. روى واحد عن أربعة معضل، اثنين عن خمسة معضل، ثلاثة عن ستة معضل. فإذا كان الساقط اثنين فأكثر على التوالي فهو معضل، وإذا كان واحدا أو اثنين فأكثر لا على التوالي فهو منقطع. ومعلوم أن المنقطع أسهل من المعضل. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله، هذا المبتدأ درس اليوم، قال: ثم قد يكون واضحا أو خفيا. ثم قد يكون، يعني ثم بعد أن يتقرر الانقطاع بين الراوي ومن نسب الحديث إليه، وهنا أقول بين الراوي ومن نسب الحديث إليه، لأنه إذا كان منقطعا فإنه لم يروي عنه ولكن نسب الحديث إليه، إما أن يكون واضحا وإما أن يكون خفيا. فالأول وهو الواضح يدرك بعدم التلاقي، يدرك بعدم التلاقي. التلاقي بين من؟ بين الراوي ومن نسب الحديث إليه. وكيف نعرف أنهما لم يلتقيان أو لم يلتقيا؟ نعرف ذلك بالتاريخ. فإذا علمنا أن هذا الراوي الذي نسب الحديث إلى الراوي الذي فوقه، إذا علمنا أنه ولد بعد موت الأول، فهنا تلاقي ولا لا؟ نعلم أنهما لم يتلاقيا. وإذا علمنا أن الأول توفي وللثاني أربع سنوات، ما تلاقي. وإذا علمنا أن الأول توفي وللثاني عشرون سنة، دقيقة ولكن لم يخرج كل منهما عن بلده، ما تلاقي. زين، هنا الاختلاف بالمكان، هنا علمنا التلاقي لأن المكانين قد فرق بين الرجلين. وفي الأمثلة السابقة علم عدم التلاقي باعتبار الزمن. إذن يدرك عدم التلاقي إما باعتبار المكان وإما باعتبار الزمن. فالمكان مثل أن يكون كل منهما في بلد، ونعلم أن كل واحد منهما لم يخرج عن بلده، هذا قطعا أن بينهما أحدا. والثاني الزمان قصدي هو أن نعلم أن أحدهما توفي قبل أن يدرك الثاني زمن السماع، زمن السماع، بأن يكون توفي قبل أن يولد، أو توفي وله سنة أو سنتان أو ثلاث أو أربع أو خمس أو عشر، كثير. هذا العلماء يقولون إن الإنسان قد يدرك وله خمس سنوات، قد يدرك وله خمس سنوات، لكن هذا نادر جدا. واستدلوا بحديث محمود بن ربيع قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن خمس سنين، ابن خمس سنين. وعندي أن في الاستدلال بهذا الحديث نظرا، لأن عقل الإنسان لمجة مجت في وجهه يمكن ولو كان الإنسان دون التمييز، أما أن يروي الحديث